لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير، نسألك يا ربنا أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا بالقرآن، نسألك أن تحفظ كنانتك وأهل كنانتك وكل من على كنانتك يا ربنا، أن تجعلهم آمنين مطمئنين في رحابها يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع هذه التلاوة المباركة من أول سورة الشعراء وحتى الآية 51 من السورة نفسها، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. ما زلنا في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بقاهرة المعز لدين الله، نتواصل في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. والحق سبحانه وتعالى في السماء الدنيا الآن، والعاقل الذكي هو الذي ينتهز هذه اللحظات الإيمانية المباركة فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه بالدعاء، بقراءة القرآن، بالصلاة بين يديه، فتفريج الكروب كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن نفسك، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجه.